أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إن خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من ربي ورزقني